السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان، جعلنا الله منهم وحشرنا في زمرتهم ورضي عنا كما رضي عنهم، اللهم آمين. وبالأمس كنا مع النداء الـ33، هل تذكرون؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. أليس هو هذا؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. نادانا مولانا ليأمرنا بما؟ ذكروني. نادانا ليأمرنا وقد أمرنا بأي شيء أمرنا؟ اذكروا يرحمكم الله. أولا بأن نتقي، فلا نتعرض لغضبه وعذابه. وبما نتقيه؟ بالجيوش، بالحصون، بالأسوار. قولوا لي بما نتقي عذاب الله؟ بطاعته، بالإسلام إليه والاستسلام له. إن قال اسكت سكت، وإن قال انطق نطقته. بهذا يتقى الله؟ إي والله بهذا يتقى الله. والأمر الثاني، وابتغوا إليه الوسيلة، أي تملقوه، تزلفوا إليه، تقربوا إليه، أنتم في حاجة إليه، فقراء، تملقوه. بما نتملق إليه؟ بما يحب. إذا علمنا أنه يحب المشي الفلانية نمشيها، لما نتملق ربي؟ بلغنا أنه يحب الكلمة الفلانية نقولها، نقولها، لما نتزلف إليه؟ لأن حاجتنا بين يديه، لأن حياتنا بين يديه، لا غنى أبدا لنا عنه بحال من الأحوال، وبيده كل شيء. كيفما نتملقه؟ نتملق الأغنياء وأرباب الدنيا حتى العواهة لترضى عنا، ولا نتملق الجبار الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. وابتغوا إليه الوسيلة، فعكسها أعداء الإسلام وجعلوا التملق إليه الإعراض عنه والإقبال عن سواه تحت شعار الوسيلة الكاذبة. وقد عرفتم كيف دعوا غير الله واستغاثوا بغير الله وتوسلوا إلى غير الله، فذبحوا الذبائح ونذروا النذور وحلفوا وعظموا الناس بحجة الله قال ابتغوا إليه الوسيلة. هل عرفتم ما هي الوسيلة؟ من علمكم أن أعطيني بحق سيدي فلان، أعمل لي بجاه فلان، في أي آية جاءت هذه في أي سنة؟ وضعها اليهود والنصارى والمجوس وقبلناها لأنهم حرمونا من الكتاب وابعدونا عن رسول الله، فأصبح الوسيلة المشروعة من إندونيسيا حتى بالمدينة النبوية أعطيني بحق فلان. تستهزئ بالله أنت، تهدد وتخوفه، أعطيني بحق فلان، من هذا الذي له حق على الله؟ تملق إليه قل أعطيني من فضلك واسأل الله من فضلي، اطرح بين يديه تملق في التراب وأنت تبكي الله أكبر الله أكبر، أعطيني بجاه فلان. ودافع عن هذا الباطل علماء، وظلت أمة الإسلام في متاهات قرابة 800 سنة، وإلى الآن هذا الدرس ما تسمعونه ولا علمتم به. إلى الآن ملايين المسلمين ما عرفوا كيف نتوسل إلى الله ليرضى عنا، لا ليقضي حوائجنا فقط، همنا أن يرضى ولا يسخط، يحبنا ولا يكره، كيف نتوسل إليه وقد طلب؟ وعرفنا أنك إذا مشيت في شارع زقاق للمؤمنين ووجدت حصى شوك عقرب أذى، قلت هذا يمشي عليه عباد الله المؤمنين، فهذه الحصى تضرهم أو هذا الأذى يؤذيهم، تبعده تبعده تملقا إلى سيدهم لا إليهم هم، أنت تتزلف إلى مولاهم، فيسجل لك في ديوانك ويقول اللهم إن كنت رفعت هذا الحجر من أجلك لأن عبادك يمرون افعل بي كذا، والله لا أعطاك. توسلت إليه، هذا كله أنسوناه، أبعدوا عنا عن آبائنا وأجدادنا، قول ما نعرف إلا أعطيني بحق فلان. ما استحي تقول هذا الكلام أمام الله؟ من هو الذي له حق على الله؟ لأنها باللغة الفصيحة الدارجة، إن لم تعطني أنت من فضلك أعطيني بحق فلان عليك، هل لو تقولها لي غني يصبعك ولا يخف لك، فكيف تقال للعزيز الجبار؟ وابتغوا إليه الوسيلة، فكل عمل صالح شرعه تعالى لعباده ليزكي به أنفسهم يفعله المؤمن ابتغاء مرضات الله طلبا لرضا الله تملق من الله يسمى الوسيلة، ويقبله الله عز وجل. والأمر الثالث ما هو؟ وضاع الوقت ما تكلمنا فيه، نادانا ليأمرنا بثلاثة أوامر: الأول تقوى الله، الثاني ابتغاء الوسيلة إليه، والثالث الجهاد في سبيله. وإليكم النداء مرة أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. كم أمر؟ ثلاثة أوامر. هل هذه الأوامر مستحيلة أو ممكنة؟ حاشا لله أن يأمرنا بما لا نقدر عليه، لن يكون أبدا، لأنه الرحمن الرحيم. ما جعل عليكم في الدين من حرج، الصلاة والزكاة الصيام الرباط هذه كلها ميسورة وسهلة ويقوم بها العبد، ف فإن مرض أو انكسر أو عجز أو كذا رفع عنه التكليف. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. إذن الجهاد الآن تسمعونه من الكتاب من نداءات الرحمن. قال هذا الإتمام لنداء أمس. هذا واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر. النبي أخبر هي والله العظيم. أين الخبر هذا؟ في الموطأ، في البخاري، في مسلم، في أحاديثه المحفوظة كالقرآن. أخبر بماذا؟ بأي شيء؟ قال بأن له درجة في الجنة. تعرفون الدرجات وإلا لا؟ الدرجة أنتم تعرفون السلم، درجة فوق درجة. أما درجات السماء منازل، أهل السماء يتراءون منازلهم كما نتراءى الكوكب الغابر في السماء في البعد. مساحة هذا المنزل أقل منزل أكبر من الدنيا مرتين. ما قيمة هذا الكويكب المنتن؟ الشمس أكبر منه مليون مرة ونصف مليون. لا تعجب، هذه العوالم كلها تتبخر وتعود سديمة، وعالم السعادة وعالم الشقاء وذلك. قولوا آمنا بالله، آمنا بالله. درجة منزلة تسمى الوسيلة. من أخبر رسول الله بهذا؟ الله الذي أخبره بكل شيء، هو الذي أعلمه. درجة تسمى الوسيلة. إذن وهي أقرب منزل إلى عرش الرحمن، ما فوقها منزل، أقرب شيء إلى عرش الجبار جل جلاله وعلى سبحانه، وكل المنازل دونها. وأن هو يقول وأن من سألها من الله تعالى له، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت نالته شفاعته. الذي يسأل الله تعالى أن يعطي رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم هذه المنزلة نالته الشفاعة، أصبح ممن سجلوا في ديوان المشفوع لهم. ولا يستغنين امرؤ عن شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها أنواع، منها أن يخرج من النار بشفاعته، منها أن يدخل الجنة قبل غيره، منها أن يرتفع مقامات ومنازل ما كان ليصل إليها بدون هذه الشفاعة. فلهذا لا غنى لأحدنا عن شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا جحدوا عنا وعلمونا يا رسول الله الشفاعة، اشفع لنا يا رسول الله. الرسول يملك بيده، ماذا تقولون؟ أما قال ربنا جل جلاله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أو ما نفهم هذا الكلام؟ من هو الذي يشفع بدون إذن الله؟ يوجد؟ والله ما لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا كائن. ما تعرفون الله؟ إذن إذا تكلم الجبار بالكلمة ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لله، ثم يفيق بعد فترة ويقول ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. من الذي يقوى على أن يتكلم؟ أو ما تعرفون الملائكة؟ جبريل فقط هذا رسول رسولنا، رآه رسول الله في مكة في جهاد قد سد الأفق كله ب600 جناح، مدن سدوم وعمورة، مدن لوط رفعها من تحت الأرض وقلبها. أين نحن؟ وقرأوا وكم من ملك، هذا كلام الله من سورة النجم، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وجماعتنا يا سيدي عبد القادر كن شفيعي اشفع لي كذا، مساك ما عرفوا. الشفاعة العظمى والمعبر عنها بالمقام المحمود الذي يحمد عليه أهل الموقف أجمعون، هذه الشفاعة سبق وعد الله لرسوله، ومع هذا يطلب منا أن نسألها الله له طول حياتنا. هذه الشفاعة لما تفشل البشرية وتعجز ولم تجد من يكلم جبار يومئذ، فيأتون إليه صلى الله عليه وسلم وهم في ساحة فصل القضاء، فيأتي فلا يستطيع أن يتكلم مع الله ولا أن يقول وعدتني ربي، بل يخر ساجدا تحت العرشه، ويلهمه الله عز وجل محامد أي ألفاظ حمد وثناء على الله، ولا يزال يحمد الله ويثني عليه بها حتى يقول له الجبار محمد ارفع راسك واسأل تعطى واشفع تشفع. هل عرف المسلمون هذا؟ ما يعرفون، لأن البخاري يقرأ للبركة ما هو للعلم والمعرفة. من هو هذا الذي يشفع بدون إذن الله؟ إذن قال سلولي الوسيلة، فقال صلى الله عليه وسلم وأن من سألها من الله تعالى لي نالت شفاعتي، إذ قال بالحرف الواحد إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول، أذنوا معه لكن بدون رفع صوت، إلا إذا قال حي على الصلاة قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. اعتراف بالواقع، كم وكم من يسمع أقبل على الصلاة ما يقبل، ما عنده قدرة، ما يتحول ولا يأتي. كم من هو على معصية ما يقوى على تركها، إذ لا تحول ولا قدرة على العمل إلا بالله. افزع إليه فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قولوا اللهم رب، اللهم رب، لا ثم صلوا علي، وهي الصلاة الإبراهيمية. لما قالوا الإبراهيمية نسبة إلى إبراهيم؟ لأن فيها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أكشف الغطاء، هذه الصلاة سمعها من المؤمنين والمؤمنات ملايين ولا يحفظونها. من يفسر هذه الظاهرة يا علماء النفس؟ لأن ما فيها ريال ولا دينار ولا درهم ولا أكل لذيذة ولا بقلاوة. أما لو انفتح لنا باب السماء وبلغك هذا والله لا تسافرن إلى اليابان، أقسم بالله ولا تبالي. بلغك أن في اليابان من يقول كذا عن رسول الله والقضية كذا ولا يمكنك أن تحصل عليها إلا بالذهاب إليه، والله لا ذهب إليه المؤمنون. ماذا تقول؟ أين علماء النفس؟ جابر بن عبد الله هنا جار المسجد، بلغه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأيام أن صحابيا بمدينة حمص بالشام يحدث عن رسول الله بحديث هو كذا وكذا. أبا جابر إلا أن يرحل على راحلته أكثر من 3 أشهر ذهاب وإياب ليسمع ذاك الحديث بأذنه من فم سمعه من رسول الله. ما هو بعيد، أنتم تذهبون إلى الكرة في الشرق والغرب لتشاهدوا الباطل وتنفقون الآلاف، لا عجب. فقط نسينا الله والدار الآخرة، صرفونا فحصل الذي حق. إذن مع أن هذه الصلاة نصلي بها على النبي في كل صلاة واجبة نافلة أو فريضة لا تسلم إلا بعدها، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما حفظتها لا تحفظها بعد العشاء، ما حفظتها بعد العشاء امشي إلى أي مؤمن واجلس عند الباب وقل من فضلك حفظني هذه الصلاة، لأنك تسمع ولا تبالي. وهذا حال ملايين ما هو مؤمن ولا عشرة ولا ألف، لما ما في رغبة ولا اهتمام ولا بصيرة ولا خدعونا أضلونا أبعدونا، نحن شبه مسلمين بالاسم. أدلل ولا لا؟ دلوني على أهل قرية في العالم الإسلامي أهل ومتآخين متحابين كلمتهم واحدة أمرهم واحد. آفي فيه؟ والله ما فيه. لما ما عرفوا الله، ما علموا، ما أسلموا قلوبهم ولا وجوههم لله، ما عرفوا الله. لا نبكي ونواصل شرح هذا النداء. قال فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم قولوا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. الوسيلة درجة عرفناها، والمقام المحمود ما هو هذا؟ موقف، مقام، مكان يقوم فيه يحمده أهل الموقف كلهم. ما هذا المقام المحمود؟ تعرفوا يا بني ما هو؟ أحسن. هذا المقام هو مقام الشفاعة العظمى، إذ البشرية كلها تنتظر وهو يتقدم إلى الله ويخر ساجدا ويلهم الله محامد فيحمده ويقول يرفع راسك واسأل، فيسأل الشفاعة للبشرية أي القضاء فيها بأن يدخل أهل الجنة الجنة أو النار النار، لأن الزمان 50,000 عام والناس في عصا واحدة ينتظرون. وهذا وعد الله له من سورة بني إسرائيل ومن الليل فتهجد به. ها اسكت اسكت غني. ومن الليل فتهجد به في من يتهجد من المسلمين يعلمون التهجد أو الأغاني. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى أن يبعثك ربك إلى أين؟ مقاما محمودا. هذا وعد وإلا لا؟ ولكن له بالعرق وإلا لا؟ بالعرق والسهل والدموع والدماء ما نال عفوا وطلبا. هذا ربه يرشده ومن الليل فتهجد أزل الهجود ومزق حجابه وبالسهام بين أيدينا تبكي طول حياتك. ونحن نغني وننام ادخلوا الجنة بسلام. يغني طول الليل ويرقص مع العواها وينام هذا مسلم أهل الجنة. ولو تفتش عن واقعي لا أدب ولا خلق ولا مروءة ولا كرامة ولا حياة ولا ولا إلا ما ندى. ومن أين يكتسب تلك الآداب والأخلاق وقد هجر كتاب الله وأقبل على كتاب الباطل والشر والفساد؟ رأيتم مجلة أمس ولا لا؟ المظلمة تلك هي التي يلتفون حولها ويقرؤونها. أما نداءة الرحمن خلي إيشار النحنة من جديد نرجع إلى بيوت ربي. الله غفور رحيم. والله لا كلمة إبليس يقرقرها في نفوسهم فينطقون وهم لا يشعرون. قال ثم قولوا اللهم رب هذه الدعوة التامة أي للصلاة والصلاة القائمة آتي أي أعطي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. فإن من قال ذلك وجبت له شفاعتي وجبت له شفاعة الرسول ولا غنى لأحد منا عنها لأن ليست فقط الخروج من النار. هذا وقوله تعالى في آخر النداء وهو الأمر الثالث وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون هذا أمر وإلا لا؟ جاهد يجاهد يا عبد الله جاهد يا جماعة جاهدوا أي ابذلوا جهدكم وطاقتكم في طاعة الله عز وجل إما بقتال الكافرين وإما بتأديب الفاسقين وإما بلعن الشيطان وإما بتأديب النفس وتزكيتها. مرادن الجهاد عندنا أربعة. انتصرت في ميدان انتقل إلى الميدان الآخر كما سيأتي. قال هذا الأمر الثالث في هذا النداء وهو الأمر بجهاد الكفار سواء كانوا أشرافا قريشيين أو كانوا تميمين أو كانوا صعالي كوربا وإفريقيا. الكافر كافر وإن كان ابن النبي صلى الله عليه وسلم أو هذا ما تطيقونه لأن الضلال كيف ابن الرسول يكون في الجنة في النار؟ إذا قلت أبو الرسول في النار يغضب مالك أنت أحمق لما ترى أنت ما عرفت حكم الله ولا لا؟ هذا ابن نوح في جهنم مرته ما هو ابنه وجيعته وأم أولادي والله في جهنم. يا هذا والد إبراهيم ما يفهمون هذا حتى قالوا عبد المطلب في الجنة إياك تقول في النار كيف مات مشركا. عرض عليه رسول الإسلام أبو طالب قل كلمة قل كلمة قالوا الشيوخ شيوخ الشيطان أترغب عن ملة عبد المطلب وهو يرفض في أنفاسه؟ قال هو على ملة المطلب ففي جهنم. وأري الرسول صورته وأنه في ضحضاح من النار في قدميه يغلي منه والله دماغه، وواعده الرسول أن يستغفر له ما لم ينهى عن ذلك لما قدم من أعمال جلة للإسلام وأهله. وما هي إلا أيام ونزل القرآن، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هل يقع المؤمنون هذه الآية؟ يقعون على الموتى، أما الحي لا، ما يقع ولا تقع عليه. إلى الآن ما زلنا وإلى لا من أندونيسيا إلى موريتانيا في العالم بأسر الجالية الإسلامية ما عرفت الطريق بعد إلى الله، ما عرفت بعد الطريق ويتتخبط في حيرتها. من ينقذها؟ الله. ما هي الأسباب؟ ما هي الوسائل؟ أن يسلموا حقيقة الإسلام فقط. أسلم تسلم، آمن تأمن. أما بالفوضى والتعالي والتكبر والفهم والطعن والنقد والكبرياء أن لهم أن يهتدوا. لا بد من الإسلام. قل آمنت بالله. قال وهو الأمر بجهاد الكفار لإدخالهم في الإسلام رحمة ربهم حتى ينجوا من الخلود في عذاب النار. قتال الكفار جهادهم لما؟ لنأكل أموالهم، لنستحل محارم، أعوذ بالله، لما نبذل أرواحنا في سبيلهم من أجل أن ننقذهم من الخلود في عالم الشقاء. هل علمناهم هذا المعنى؟ ما علمناهم، لأن ما عرفناه نحن. الآن لو يعرف الكفار ما تعرفون الليلة لأسلم كل يوم منهم 100,000، لكن من علمهم؟ من عرفهم؟ حتى الذين معهم ما مثلوا الإسلام ولا طبقوه حتى يكونوا هداة أو قدوة يقتدى بهم، وفوق ذلك يشاهدون العالم الإسلامي في ذله وحيرته واضطرابه وفقره وبلائه وفسقه. هذا هو الإسلام؟ لا لا لا لا، ما ندخل. تسمعون هذا الكلام؟ والله لكما تسمعونه، ما هو كلام هوى أو جهل. من قديم ينظرون إلينا، ينظرون إلى الإسلام من خلال سلوكنا. هم الذين هبطوا بنا، هذا جزاؤهم. هم الذين صرفونا عن الله وأبعدونا عن هدايته فهبطنا، ثم تقززوا منا ومن إسلامنا، هذا جزاؤهم إلى جهنم. من يعمل سوءا يجزى به. من وضع هذه القاعدة؟ رب السماوات والأرض. هم الذين حرموا أجيالهم وأممهم من الجنة دار السلام، أفسدوا الإسلام وأهله وصفروا منه وهربوا منه ليبلغوا منتهى ما أراده الله لهم. عرفتم لمن نجاهد الكفار؟ من أجل أن ننقذهم من الخلود في النار. قال وهناك جهاد آخر يدخل تحت هذا الأمر، لأن كلمة وجاهدوا في سبيل الله عامة، لابد لها من فروع متعددة. الثاني قال يدخل تحت هذا الأمر، ألا وهو جهاد الفساق بأمرهم ونهيهم. يوجد فساق عندنا في القرية ولا لا؟ فلان يشرب الخمر كذا ولا فلان حالق وجهه، فلان يعق أباه سنة يسب أباه، فلان ما يحضر الصلاة إلا مرة مرتين في اليوم. فسقوا إلى لا؟ نجاهدوا إلى لا؟ أهل القرية في مسجد الحي عندهم الإمام والمرشد واثنين ثلاثة من الحي، هيا نمشي إلى فلان أو نستدعيه، إما مشوا إلى بيته وإما استدعوه إلى مقصورة المسجد وأخذوا يعلمون يهذبون يمسدون حتى يلين ويتوب من معصيته. إن كان عقوق تركه، كان تهون بالصلاة تركه، كان يشرب محرم تركه، وهكذا. من المسؤول عن هدايته؟ نحن. المؤمن أخو المؤمن، المسلم أخو المسلم. إذن هذا جهاد الفساق لأنهم خرجوا عن الطريق، نجاهد أنفسنا حتى نردهم إلى الطريق ليسعدوا ويكملوا، لأن يخرج من الطريق نتركه يتقلب ويحترق وهو أخي. كيف يتم هذا؟ جربوه الآن، ما تستطيعوا ولن تستطيعوا. كيف يتم إذن أمر ما يطاق؟ يطاق عندما نسلم قلوبنا ووجوهنا لله، ويجتمع أهل القرية في مسجدهم، أهل الحي في مسجدهم، تعارفوا وتعارفوا وعرف بعضهم بعضا، وتآخوا وتعانقوا، وتعاونوا وتعلموا يوما بعد آخر وشهر بعد آخر، وأصبحوا كتلة من نور رباني. إذا فسق أحدهم بسهولة يأتون به ويهذبونه، وتغمر أنوار الحق والرحمة بينهم. أما اليوم وكل ينظر بعين نظر شزراء، لا ينظر إلا ما في جيبك أو مركوبك أو موتك. لا لا لا، كيف نجاهد الفساق؟ فقط هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحكومة الإسلامية قد تقوم بهذا الواجب. ونحن والحمد لله دولة لا إله إلا الله، هيئات الأمر بالمعروف هي تتعرف على الفسق أو الفجار وتؤذبهم وتصلحهم. أما العالم الإسلامي لا يوجد شيء اسمه هيئة أمر بالمعروف عن المنكر، كأنهم لا يؤمنون بالقرآن. لعلهم ما سمعوا هذا الكلام. 40 سنة في هذا المسجد، وخبراءهم ومستشارهم وعلماءهم وصحبهم يسمعون. ما بلغنا أن دولة كونت هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأحياء والأسواق. إذا رأت منكر تبطله، إذا شهدت معروف متروك تأمر بفعله. دلوني، حصل هذا؟ قولوا لم لا. لأننا ما عرفنا الله، ما آمنا، ما وضع المستشار بند رجل. أما قال ربك يا بني الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإن قلت هذا من النظريات فقط، جاء الله بدولة عبد العزيز وأصبحت النظرية حقيقة واقعة شهدها الإنس والجن. لو ما جاء الله بهذه الدولة وبقيت أمة الإسلام هابطة في الشرق والغرب، ممكن يقولون هذه نظريات، كيف يمكن هذا؟ وتكونت هيئات الأمر بالمعروف، وقبل أن تلتهم هذه البلاد هذه الجاليات، لأننا نحن تكالبنا على الدنيا والطمع، والله ما تجد مدبرا عن المسجد، لا في قرية لا في جبل لا في أي مكان أبدا. أذن المؤذن ممكن مدبر؟ مستحيل، يمشي لابد أن يصلي ولو بدين وضوء. فعرفتم؟ إذن ماذا ترجون من الله عز وجل إلا البلايا والرزايا يوما بعد يوم؟ ما يبقى العنتريات والجهاد والثورة، الحكم الشريع والحاكمية. أولا نسلم ونظهر لله قلوبنا وإسلامنا، ونطمح بين يديه، افعل رب ما تشاء، مر بما تشاء، ومن ثم يأتي الحكم الإسلامي. نطالب تحكيم الشريعة. وإخوانه زنا فسق فجر يأكلون ربا يقولون الباط يفعلون كذا القرية ملتهبة يلزم الحاكم. هذا كلام عقلاء؟ لا. هيا مسلم أولا يا شيخ. ما نستطيع. ممنوع الذي يدخل المسجد يضرب بالرصاص. الذي يقول لا إله إلا الله يقتل. الذي يغطي وجه موته يسجن 50 سنة. إذا نقول هاجر، لا يحل لكم المقام هنا في هذا البلد. لكن هذا لا وجود له لا في تركيا ولا في غيرها. من أراد أن يسلم فليسلم حرية كاملة. بات صلي ما يقول لك أحد. لا واقع هذا ولا لا؟ لا ننتظر حتى الحكم الإسلامي، نضحك على الله. أنت تعرف أن هذا حرام وتقول الحكومة لماذا ما غيرته؟ أنت مطالب من الله ولا من الحكومة؟ قال وجهاد الشيطان ويكون بلعنه وعدم الاستجابة له فيما يزين من القبائح ويحسن من المنكرات. وجهاده يكون بعدم الاستجابة له، ما تقبل كلامه، والتعوذ بالله منه. وأخيرا جهاد النفس، وهو أشدها أعظم جهاد، لأن جهاد الكفار ما هو طول العام، غزوة في العام مرة مرتين، تمضي 20 سنة ما في غزو، ثم ضعيفة معاهدات مع العدو ننتظر حتى ينقضها. لكن جهاد الشيطان وجهاد الفساق وجهاد النفس يوميا دائم مستمر، وجهاد النفس بالخصوص دائما. وجهاد النفس وهو أشدها وحقيقته أن يحمل العبد نفسه على أن تتعلم أن تعرف محاب الله عز وجل ومكاره. ارحل إلى الهند، إلى السند، إلى أوروبا، إلى أمريكا، حيث شئت، يجب أن تعرف ما يحب الله من أجل أن تتملق بذلك. ارحل، اكتب، اقع أبواب العلماء، زاحمهم حتى تعرف ما يحب الله من اعتقاد وقول وعمل وسلوك وهيئة وصفة، وتتعلم ما يكره وتحفظه بالحرف الواحد لتتجنبه. فإذا تعلمت هذه خطوة أولى في جهادك، اعمل بما تعلمت. عرفت أن المخدرات محرمة، والله لن تدخل بيتي ولا جيبي ولا أرضى بمؤمن يبيعها أمامي. عرفت أن الغيبة يبغضها الله، لن أتكلم في غيبة مؤمن أبدا. عرفت أن الله يحب أن تؤتى الصلاة في بيوتي، والله ما صليت إلا في بيتي إلا مضطرا فالشرع العام مرة. هذا هو الجد، هذا هو الجهاد، أن تعمل بما علمت. والخطوة الأخيرة أن تعلم ذلك امرأتك وبناتك وأولادك وإخوانك وجيرانك وزملائك ورفقائك ومن معك. وإذا كلهم تعلموا امشي إلى البادية، ابحث عن جهال علمهم. ما في البادية ارحل إلى بلاد أخرى قالوا ما فيها علم ولا علماء، امشي علمهم ما علمت، وبذلك تكمل وتسعد وتصبح أهلا للجائزة العظمى. من علم وعمل بما علم وعلمه دعية في السماء عظيمة، وبذلك أنت في عداد المجاهدين والشهداء. قال وجهاد النفس وهو أشدها وحقيقة أن يحمل العبد نفسه على أن تعلم محاب الله وتعمل بها وتتعلم مكاره الله وتتجنبها وتعلم غيرها ذلك من المؤمنين والمؤمنات. والجزاء على هذا الجهاد هو ما وعد به الرحمن في قوله لعلكم تفلحون. هذا الختم الأخير ولا لا؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله وبعد الجزاء لعلكم تفلحون، أي من أجل أن تفلحوا، لعل إعدادية أي ليعدكم بذلك إلى الفلاح. ما هو الفلاح يا شيخ؟ في الله، ها؟ وظيفة، إذن بفتح مخمرة من الحكومة، ما هذا الفلاح؟ الفلاح الفوز، وهو النجاة من النار ودخول الجنة دار الأبرار. لا تفهم فلاحا ولا فوز في الدنيا سوى هذا الفلاح. لعلكم تفلحون، أي من أجل أن تفلحوا، لعل إعدادية أي ليعدكم بذلك إلى الفلاح. ما هو الفلاح يا شيخ؟ في الله، ها؟ وظيفة، إذن بفتح مخمرة من الحكومة، ما هذا الفلاح؟ الفلاح الفوز، وهو النجاة من النار ودخول الجنة دار الأبرار. لا تفهم فلاحا ولا فوز في الدنيا سوى هذا الفلاح. أما فلح، أفلح في تجارتي، نجح في بنايتي، فعل، كل ذلك هراء ولا يسمى فوزا ولا نجاحا. وإنما الفوز والفلاح أن تزحزح هكذا عن عالم الشقاء وتجد نفسك في عالم السعادة. واقرأ لذلك قول ربنا: كل نفس ذائقة الموت. صح؟ لا لا لا، فلان ما يموت، ها؟ رئيس فلان ما يموت، استطاعوا ينقضوا حكم الله. لو تجتمع البشرية كلها على نقض حكم من أحكام الله، والله ما نقض. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. أيتها الشغيلة، أيتها العملة، اعملوا الليل والنهار ولا تطالبوا بالأجور اليوم، أنتم في دار العمل، إذا انتهيتم من عملكم تسلموا أجوركم. متى؟ يوم القيامة. صم الدهر كله وأنت فقير، لا تقول كيف أنا أصوم وأنا فقير، تريد الجزاء؟ الجزاء ما هنا. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ما هذه الأجور يا ربي؟ قال في بيانها: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أبعد هذا البيان بيان؟ لو كنا نقرأ القرآن ونجتمع عليه ما بعده بيان. قال: والجزاء على هذا الجهاد هو ما وعد الرحمن به في قوله لعلكم تفلحون. والفلاح والنجاة من النار ودخول الجنة دار الأبرار، جعل الله تعالى من أهلها. آمين. لا تقوموا إلا من كان مضطرا للقيام لبول أو غائط. لما علمتم من الجائزة العظيمة؟ أتدرون أن الملائكة تصلي عليكم الآن؟ من أنتم حتى تصلي عليكم؟ كيف تقول؟ تقول اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، ما داموا جالسين يدرسون كتاب الله، ما داموا يدرسون كتاب الله بينهم. ثم إذا أذن المؤذن لما نشهد؟ لو يرانا أبو هريرة وإلا عبد الله بن مسعود وإلا صحيح نبيهم فقط وسلام على المرسل الله أطلب ونحن شاهدون منظر لا إله إلا الله. ومع الأسف لأننا هابطين قاومناه كم من مرة، أسبوع أسبوعين وننهار. ينبغي أن نبقى جالسين ونحكي ما يقول المؤذن في هدوء، ونختم الأذان بتلك الصلاة الإبراهيمية، وندعو للرسول بالدعوة التي طلب منا، اللهم رب هذه الدعوة، في هدوء وسكون، ونضع الجائزة في جيوبنا ونقوم بهدوء، لا بتلفف واجتماع وكذا. من عرفتم؟ والله لا أحب إلي من أن أقوم كما تقومون، لا مصافح ولا سلام ولا ولا لما، فقط هذا ورثناه لأننا ما ربينا في حجور الصالحين. ينبغي أن نحمل الهم في نفوسنا ونستمع وناخذ ما سمعنا ونبلوره نورا في قلوبنا، وتتجلى حقائق ذلك في مجلسنا. أزيدكم وإلا لا؟ نخرج نذهب هناك، لولا نقول قوموا صلوا ركعتين ما في حاجة إليها، مع أن الرسول سن هذا ما بين كل أذان وإقامة صلاة، ما بين كل أذان وإقامة صلاة، في الأذان في الصلوات الخمس ركعتان خير من الدنيا وما فيهما. لو يبقى الشيخ يهرو ويقول ولو أذن العشاء، لما ما عرفنا يا شيخ؟ والآن مع النداء، نداء الليل ولو نسمعه. ألا وهو النداء الرابع والثلاثون من نداءات الرحمن. هذا النداء موضوعه فحواه ما يدعو إليه، قال حرمة اتخاذ اليهود والنصارى أولياء، وبيان علة ذلك والتحذير منه. هذا شيء عظيم، غدا إن شاء الله. الآن نحكي ما يقول